وحياه تقديريه، مفيش حياه حكميه، مفيش حد يقول ان القاضي يحكم ان واحد على قيد الحياه ومش على قيد الحياه. لا. انما حياه حقيقيه يعني ايه؟ شخص متاكدين انه حي ولو للحظه واحده بعد وفاه هذا الشخص اللي هنورثه. نعم. ما يجيش واحد يقول لي ايه فلان اللي مات دوت ليه اخين، واحد مات من سنه وواحد لسه على قيد الحياه، هل اللي مات من سنه يورث منه من الشخص اللي مات النهارده ده؟ لا يورث، لا طبعا. لانه ما كانش على قيد الحياه ساعه الوفاه. طيب والحياه التقديريه، خلاص كلنا عارفين اهو انه الجنين مات وترك زوجه حامل، سايب زوجه حامل وسايب اخ شقيق، نقسم التركة ازاي؟ نوقف التركة حتى نستبين ما في بطن هذه المرأة، يعني حتى تضع حملها. ممكن نوقفها بطريقة ماذا؟ هو ممكن اللي في بطنها ده يكون ولد وممكن اللي في بطنها ده يكون أنثى. طيب ماذا نفعل؟ قالوا نقسم على اعتبار النصيب الأكبر، إن كان النصيب الأكبر للذكر نعتبر اللي في بطنها ذكر، وإن كان النصيب الأكبر للأنثى نعتبر اللي في بطنها أنثى، وهتختلف من مسألة المسألة اللي مش لازم تكون، ممكن لا. يكون أخو الميت في هذه الحالة اللي احنا قلناها، الزوجة هتاخد الثمن والأخ الشقيق لا شيء له حتى تضع حملها. نعم. إن وضعت حملها هنرى، إن وضعت أنثى ماذا نفعل؟ الأنثى نعطي الأنثى هذه التي ولدت نعطيها النصف. النصف، ونعطي للأخ الشقيق الباقي تعصيبا. نعم. ويبقى كده المسألة اكتملت. طيب فلنفترض ان اللي كان في بطنها ليس أنثى واحدة، اثنين، يبقى لهما الثلثان. الله يفتح عليك. نعم. لهما الثلثان والأخ الشقيق له الباقي. طب نفترض ان بطنها ذكر، الذكر. يبقى الذكر ها يعني ياخذ كل الباقي، ياخذ الباقي تعصيبا ولا شيء للاخ الشقيق. نعم. اذا هذا هو الحي حياه تقديريه. نعم. متى يعطيه القاضي؟ لو نزل من بطن امه حيا، حرك عضوا، اصدر صوتا، حتى لو مات بعد ذلك نورثه ونورث ورثته بعد ذلك. ما اسباب علم الميراث؟ السبب هو ما يتوصل به الى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني لو انا مت حضرتك تورث مني؟ لا. طب ليه؟ ما انت راجل كويس ويعني نحسبك على خير، لماذا لا ترث مني؟ ليس لي حق الميراث منه. لماذا؟ لست من الاقارب. جميل. اذا السبب الاول في ميراث فلان من فلان القرابة. القرابة. السبب الثاني الزوجية. الزوجيه، الزوجه ترث من من من من زوجها. لا. والزوج يرث من زوجته. السبب الثالث هو الولاء، وهذه مساله قديمه في تتكلم عن ايام العبيد ولم تعد في عصرنا الحالي. نعم. اعزائي طلبه وطالبات الشهاده الثانويه الازهريه، الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه التي تناولنا فيها الحقوق المتعلقه بالتركه وشروط علم الميراث واسباب الميراث. وإلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.